تبين البناء عليها أو أن رفعها أنه محرم وليس مكروه كما قال الإقناع، إلا أن تحمل الكراهة على التحريم إحسان ظنا بالعلماء، ولكن هذه طريقتهم وهذا اصطلاحهم. المتأخرون إذا أطلقوا الكراهة قصدوا بها التنزيه. نعم. ها؟ ها؟ نعم. وهو في المسبلة أشد كراهة، قال الشيخ هو راسخ. مسبلة يعني المقصود بالمسبلة المقبرة المسبلة يعني الموقفة. كيف يكون أشد كراهة؟ كله سواء، لأن المسألة واحدة، ولكن يعني معناه أنه تصرف في وقف لا يجوز له التصرف فيه، يعني يكون فيه مخالفة أكثر، أنها فيها مخالفة لما قصده الموقف. نعم. سبلة مسبلة ليس المسبلة، المسبلة. وهو في المسبلة أشد كراهة، قال الشيخ هو غاصب، وقال أبو حفص يتهمه الهجرة التي تهمه الصواب، انتهى كلامه في الإقناع. وهذا الذي ذكره رواه من أئمة الحنابلة، فلا حاجة إلى إطالة إكمال عباراتهم. نعم. وأما كلام الشافعية فقال الأوعي رحمه الله تعالى في قوت المحتاج إلى شرح المنهاج عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره التجسيس قبلي والبناء والكتابة عليه. ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجسيس والبناء، وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة، وعبارة الحلوانية ممنوعاً منهما، وعبارة القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجسس القبور ولا يبنى عليها قباباً ولا على غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الحضرمي في شرح المهذب: وقد يقولون يعني الأصحاب لا تبنى القبور، كأنهم يريدون لا تبنى القبور في نفسها بهاجر والبناء قبل، فالمفهوم من كلامهم أن هذا كالتجسيس بالقاء ولا يحرم إلا المثل في مقالة مسبلة بالحرم. قلت: وينبغي تحكمه في مسبلة مطلقة وإن لم يضر، لأنه قد أدى بجس وإحكام البناء فيمنع من الدفن هناك بعد البلاء بعد البلاء، ولا يبعد الجزم بالتحكيم في ملكه وغيره على من علم النهي عنه، بل هو القياس الحق. وقوله: ولو بني في مقالة مسبلة هدن، أي البناء على القدر فيها، وعلى الفرق في التحريم بين ملكه وملك غيره جرى كثيرون، منهم القاضيان الحسين والماضي في موضع آخر، فقال: يكره البناء على القبور كالقباب والبيوت، وإن كان غير ملكه لم يجز للنهي عن ذلك والتقدير. قال الشافعي رضي الله عنه: ورأيت بلاد مكة يأمرون بهدم ما يبنى منها، ولم أرى الفقهاء يعيبون ذلك عليه انتهى. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليها، فلا ريب في تحريمه، والعجب كل العجب لمن يلزم ذلك الوردة من قدام العصر ويعمل بالوصية بذلك، مع قول الأصحاب: لا تكمل الوصية في التابوت حيث لا حاجة إليه، ومن جوز البناء في الملك صلح من كراهة، فكيف تنفذ الوصية على المكروه؟ انتهى كلام الأدوية رحمه الله تعالى. فصرح بأن البناء مكروه وسبع عبارات الأصحاب، وهل كراهة كراهة تحريم أم لا؟ هل يفرق بين المسألة وغيرها؟ واختار التحريم مطلقا في الملك وغيره على من علم النهي وقال: بل هو قياس الحق. وأما كلام المالكي فقال الطبري رحمه الله تعالى بشرح مسلم لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ولا قبر مشرفا إلا سويته، ظاهره منع تسليم القبور ورفعها وأن تكون راضية بالأرض، قد قال به بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو التسليم، ولا ما يعرف به القبر كي يحترم، إنما هو الارتفاع الكبير الذي كانت الجاهلية تفعله. يعرف به القبر يعني أنه يضع القبر له شيء حتى يعرف أنه قبر، حتى ما يمتهن ويوطى ويجلس عليه، لأنه جاء النهي عن ذلك، وجاء النهي أن يضاف إليه ترابا من غير ترابه، يعني يوضع عليه التراب الذي أخرج منه فقط. ومعلوم أن التراب يكون فيه زيادة، لأنه يجعل اللحد ثم يوضع اللبن، فيمنع اللبن مسافة من القبر أن يرجع ترابها إليه. يكون فيه زائد، فلهذا يجعلونه مرتفع قليلا، والتسنيم غير الارتفاع، تسنيما يجعل في وسطه مرتفع شيء قليل يسمى تسنيما. فالمقصود أنه لا يجوز أنه يضاف إليه ترابا غير ترابه حتى ما يرتفع، أما كونه لا يكون مساويا للأرض تماما السبب في هذا حتى لا يمتهن ويوطى، ولكن ظاهر الأحاديث التي مرت أنه يسوى بالأرض، لأن قول علي على ما بعثني عليه رسول الله ألا تقطع قبرا مشرفا إلا سويته، سويته يعني سويته بالأرض، وكذلك ظاهر ما فعله الصحابة في قبر دانيال وقبر غيره كانوا يسوون بالأرض لأنهم يخافون أن يعرف فيبنى عليها ويقصد، والفتنة فيها معروفة، هذا واضح جدا، وإنما هذا من باب الجواز فقط، إنه يجوز أن يرفع قليلا إذا كان يخاف أنه يوطى أو نعم. إنما هو الارتفاع كثيرا الذي كانت الجاهلية تفعله، فإنها كانت تبكي عليها وتذكر الله تكريما لها وتعظيما، وأما تسليمها فذلك سنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أبي بكر وعمر على ما ذكر من الموطأ، وقد جاء عمر أنه هدمها وقال ينبغي أن تسوى تسوية التسليم، وهذا ما نقول الشافعي، تسطح القلوب ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. وتسليمها اجمعه أكثر العلماء وجملة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي قلت والذي صار إليه عمر وأولى، فإنه جمع بين التسوية والتسليم. وقوله ما امتصص الله ويبنى عليه التبسيس والتقسيس هو البناء بالجص، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكذا البناء والجص على القبور وقد اجازه غيره، وهذا الحديث حجه عليه. ووجه النهي عن البناء والتبسيس للقبور ان ذلك مباراه واستعمال زينه الدنيا في قبر منازل الاخره، وتشبه بما كان يعبد من كان يعبد القبور ويعظمها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي ان يقال هو حرام كما قال به بعض اهل العلم انها لا تقوم به. وقال الشيخ سالم السنوري في كتابه في سيد الملك الجليل شرح مختصر الخليل قال بعضهم لا قال بعض لا شك ان المعاناه والشبكيه والشبكية من مقام المسلمين المسبلة الموصلة هدى من الموتى بمكة المشرفة، وأما البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه، يقول له قول الشافعي وأكثر من الولاد الذي يهدم البكة ما بني بها. قال في المدخل وقد جعل عمر رضي الله عنه القرافة لمصر هدى من الموتى هدى موتى المسلمين، واستمر الأمر على ذلك، وأن البناء بها ممنوع، وأن سلطان الله أمر باستبداء العلماء في زمانه ما بها من البناء، فاتفقوا على لسان واحد يجب على ولي امره هدمه، وان يكلف اصحابه ورابها بالثماره، ولم يختلف في ذلك احد منهم. ثم ان الذي ابراهيم سافر الى الشام فلم يرجع انتهى. قال بعضهم ولا تعلم احد من المالكيه اباح البناء حول القبور في مقام المسلمين، سواء كان الميت صالحا او عالما او شريفا او سلطانا او غير ذلك. وفي جواب ابن رشد عن سؤال الرشد بالرشد وفي جواب ابن رشد عن سؤال القاضي له عن ذلك اما ما بني في مقبره المسلمين ووقف فانه امر باطل، وانقاض باقيه على ملك ربنا كان حيا او كان له ورثه، ويضر هو والده بنقلها عن مقام المسلمين، وان لم يكن له وارث استدرى القاضي على وصرف الباقي في مصالح الكتاب، ولا يؤخذ جواز البناء على القبور بقول الحاكم في مستدركه عقب تصحيح الاحاديث النهي عن البناء على القبر والكذب عليها ليس العمل عليها، فان عند المسلمين شرا وقضى مكتوب على قبورهم، واخذ الخلف عن السلف فيكون اجماعا مستندا الى حديث اخر كخبر لا يجتمع امتي على ضلاله، ولا من قول من قداح في مسائله لا يجوز البناء على القبر وله يكتب عليه او لا، لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء، ولكن ان وقع يعني لم يأتي عن السلف الصالح شيء في البناء، بل جاء بالعكس، بعكس ذلك، إن النهي صريح وواضح، حتى يعني المغالطات التي يعني يقول أنه لم يأتي الشيء لا يجوز أن نحملها على أنها لم يأتي النهي. نعم، بل بالعكس، بعكس ذلك. رجل من الخير، وش الذي يخص رجل من الخير انه يجوز ان يبنى على قبره او انه يربع؟ قبور كلها سواء، الناس متساويون فيها، فلا مفاخره في ذلك. فهذا من الامور العجيبه، انه يعني يخص اهل الخير انه يبنى على قبره او يرفع، وهذا اقرب للفتنه اذا كان من الخير. نعم. الذي ينبغي أن نعرف أن الاصطلاح عند السلف مالك وطائفته والذين بعده، يعني أن إذا أطلقت الكراهة قصدهم التحريم، يكره كذا يعني محرم، وهذه لغة القرآن. وإنما حدثت تقسيم الكراهة فيما بعد للمتأخرين، جعلوها كراهة التنزيه وكراهة التحريم. نعم. إذا أطلقت عند المتقدمين، عند المتأخرين خصوصا الحنابلة إن بالعكس، وهذه قد تختلف اختلاف الاصطلاح، لأنها اصطلاح والاصطلاح يختلف اختلاف كل له اصطلاح. نعم. يعني قواعدهم قواعد الأحناف. وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور، لكن هل هو تحريم

عالما وخبيرا، وهذه قاعدة عامة مهمة يحتاج إليها كل واحد وطالب العلم إليها أحوج، فإنه في غالب الأحوال لا نصوص على أهل مذهبه، بل خالف النصوص غيره من أهل المذاهب، فلا ينبغي له أن يهجم على كل المذاهب ويأخذ بعزائمها ونقصها، بل يواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله، ولا أرضى نصوص مذهبه ونصوص غيره من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كان من كان، فليجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار ويتركه معه حيث دار. وكثير من الناس واكثرهم نكس هذا الحكم على راسه، وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتاخرون، فتقطعوا امرهم بينهم اسبوعا كل حزب بما لديهم فرحون، فصرح بعضهم في مصنفاته بانه يجب على العامي ان يتمذهب بمذهب ياخذ بعزائمه ومقاصه وان خالف اصل الكتاب او السنه، وهذا من اعظم حيله الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسبون الى الدين والدين، فنبذوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واقبلوا على الكتب التي صنفها متاخرون فقال هم اعلم منا، ثم لم يدركوا بها ولم يعملوا بنعمها، بل ان وافق ما فيها اهواءهم قبلوا وعملوا به، وقالوا نص عليه في كتاب الفلاني، وان خالف ما فيها اهواءهم لم يعبروا بها ولم يحتجوا بها، فربما جعلوا حجه ما فعله اخوان الشياطين من الرعايا والسلاطين الذين بنوا الباب على القبور وكتبوا كل محبوب، فزخرفوا الباب في البناء وكسوها كما تثبت الحرام، وفعلوا عندها ما يفعله عباد الاصنام، حتى الامر اذا ما صار فعلهم هذا حجه تعارض به النصوص. فيقول الله هذا موجود في كل عصر ونصف مخيفين فيه ليكون اجماعا، هذا مع علمه ما نص عليه الله من النهي عن ذلك وتحريمه، خصوصا البناء في المقام المسبله، فانه متفق على تحريم البناء بها. ثم لا يخلى من حرفين الشيخين من الغبار المبنيه في المعدات والبقيه ومقام النصف كالقرابه وغيرها ومقام الشر وغيرها، فلا انها المتاخرون ما نهى عنه العلماء المحرمون، بل اعرضوا عن ذلك كانهم لم يسمعوا، بل اعرضوا عن كتاب ربهم وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وغلبت عليهم العاده التي نشأوا عليها ووجدوا اهلهم عليها واحتجوا بحجه قرشيه، انا وجدنا اثارنا على امه وانا على اثارهم مهتدون، والحجه الفرعونيه فما بال القرون الاولى، وقبلهم ابراهيم لما قالهم عليه السلام هل يسمعونكم ان تدعون او تنفعونكم قول ربكم، قالوا بل وجدنا اثارنا كذلك يفعلون، والمشركون في هذا الزمان يسوقون سبيلهم حتى الردة بالردة لما انكروا عليهم الشرك بالله وتعظيم القبور والبناء عليها واسراج الاقراء عندها، ولم يكن لهم حجة يحتجون بها الا هذه الحجج التي حكى الله عن المشركين من قريش ومن قبلهم، فيقول لهم هذا قد وجد ب 600 سنة فلم ينكر، هذا عالم الناس في القديم والحديث، هذا قرآن قد نص على هذا في منسكه، هذا صاحب الردة قد ذكره في بردته، هذا قرآن حضرته لم ينكر، وهذه الشبهة هي التي ملأت قلوبهم وأخذت أسماعهم وأبصارهم فلم يلتفتوا إلى غيرها. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأنتم تصدون وهم مستكبرون، هذه ليست الواقع خاصة بهؤلاء المتأخرين، هذه حجة قديمة من أول ما ذكر الله جل وعلا عن الأمم كقوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، كلهم سلكوا هذا، فهي مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله حجة شيطانية تتوارث ولا تزال ولن تزال بهذه، يعني الناس يحتجون بمن سلف ويحتجون بالكبراء من آبائهم وأجدادهم ويحتجون بما عليه الناس، وهذا معناه أن الإنسان يألف الشيء فلا يريد أن يتركه فيتعلل بهذا، وإلا ليس فعل الناس حجة، فالحجة فيما جاءت به الرسل ولا سيما جاء به خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فالواجب على العبد أن يخلص نفسه